الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في لا تحزن بنود السعادة، منها مكتبتك المنزلية هي بستانك الوارف وحديقتك الغناء، فتنزه فيها مع العلماء والحكماء والأدباء والشعراء. روح البيت المكتبة، فإذا كان عندك كتب نافعة مفيدك، فعندك أصدقاء أوفياء نصحاء حكماء. ينبغي أن يكون لك ساعة أو ساعتين في اليوم تجلس مع هؤلاء، تستشيرهم، تستفيد منهم. الذي لا يقرأ أوقف عقله، العقل يزيد بالقراءة والاطلاع والعلم. فإذا ما أنت ما أعطيت هذا العقل من علم العلماء وحكمة الحكماء، معنى ذلك أنك ما غذيته. فروح الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. أنت تغذي الجسم لكنك نسيت الفهم، نسيت العقل. ينبغي يكون عندنا توازن في هذا. يتناول واحد منا كل يوم 3 وجبات، لكن الكثير لا يتناول وجبة في الشهر أو في السنة من العلم والقراءة. المطاعم الآن في الشارع، تجد في الشارع الواحد 70 مطعما، لكنك لا تجد أحيانا مكتبة. وقد يغني عن المكتبة أجهزة التواصل الاجتماعي، وقد تطالع فيها. المهم أن تقرأ نافعا، أن تقرأ مفيدا، أن تزود عقلك بمعلومة نافعة توصلك إلى الحق والخير. من بنود السعادة أيضا اكسب الرزق الحلال وإياك والحرام، واجتنب سؤال الناس، والتجارة خير من الوظيفة، وضارب بمالك واقتصد في المعيشة. لابد من عيش كما قال سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لابد من تدبير أمر المعيشة، والذي لا يدبر لن يعيش سعيدا. وواجب عليك أنت أن نفقة من تعوله وأن تمونه من أهلك من ذريتك، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ من يعول. يعني عندك أسرة، أطفال، زوجة، يجب عليك في الإسلام أن تنفق عليهم. فإذا إنسان جلس بحجة أنه يعني طالب علم، وبحجة أنه ما يستطيع يمارس التجارة أو الوظيفة أو الكسب، فقد أخل بواجب من الواجبات. وعليه نجتنب السؤال، لأن المسألة مذلة. اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. فحق على المسلم أن يكون عنده وقت لكسب الرزق، وقت لطلب العلم، وقت العبادة. الموظف الذي يقصد أن يكف وجهه وأن يكسب حلالا مأجور ومشكور، وأجره على الله سبحانه وتعالى. المزارع، التاجر، النجار، الخياط، كلهم في عبادة ما دام أنهم يقصدون ما عند الله. النية النية، إنما الأعمال بالنيات. سافر أحيانا لتجدد حياتك وتطالع عوالم أخرى وتشاهد معالم جديدة وبلدان أخرى، فالسفر متعة. هو سبحان الله الذي خلق هذا الكون الواسع، وتجد فيه من المتعة ومن العجائب والغرائب إذا سافرت. فإذا استطعت السفر في السنة، في السنتين، انتقال من مكان إلى مكان، وإذا لم تستطع فمن مدينة إلى مدينة، أو إلى الصحراء، أو إلى قرية، أو إلى مكان سياحي، أو رحلة بحرية. المهم أن تجدد المكان الذي أنت فيه، تجدد حياتك. الإجازة الصيفية اجعل مكانا تقصده أنت وأسرتك، حتى تستطيع أن تجدد أنت وأسرتك الجو الذي كنتم فيه. كان مثلا أطفالك، أبنائك يدرسون وفي امتحانات وفي إرهاق وتعب، من حقك أن تعيش معهم فترة من الزمن، تجدد لهم الوقت الذي غير الوقت الذي كانوا فيه، وتعطيهم يعني دفعة أخرى من النشاط ومن الراحة والمتعة المباحة ومن الرحلة السعيدة. وهذه اجعلها عبادة، حتى لو جعلت في السنة مرة واحدة سفرة تأخذ أهلك إلى مكان جميل على حسب قدرتك وعلى طاقتك، فإن هذا يعيد النشاط ويعيد حتى الروح العائلية والاجتماع بالأسرة والأهل. ابدأ الناس بالسلام، هذه من بنود ومن ثمار السعادة. ابدأ الناس بالسلام، وحيهم بالبسمة، وعرهم الاهتمام، لتكون حبيبا إلى قلوبهم قريبا منهم. الخلق الحسن يضفي عليك وعلى الناس البر والخير والفضيلة. الخلق الحسن مردود عليك أكثر، لأنك بتبسمك تكسب ود الناس وثناء الناس ودعاء الناس ومحبة الناس، فتصبح سعيدا. ولذلك تجد العبوس، سيء الخلق، الشرس، الفظ، الغليظ، سيء على نفسه وسيء مع الناس. نكد على روحي ونكد مع الناس، فتجده شرير حتى أنه يجد البغضاء من الناس وهم يواجهونه، فتعود هذه البغضاء عليه. فنعوذ بالله ممن تكرههم الأرض ولا تفتح لهم تفتح لهم أبواب السماء وتمقتهم القلوب وتنفر منهم النفوس وهم الثقلاء البغضاء بأفعالهم هم. فعليك أنك بالسلام الشرعي الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلام الطيب، التبسم في وجوه الناس، ثق بنفسك ولا تعتمد على الناس، واعتبر أنهم عليك لا لك وليس معك إلا الله، ولا تغتر بأخوان الرخاء. الحياة تعلم، والتجارب هي أكبر يعني أصدق أساتذة في العالم. فعليك أن تعلم أنه ليس معك في الملمات والمدلهمات والأزمات إلا الله وحده. حتى أنك لو سمعت من التضامن وكلمات التكاتف والتعاون، يقول الناس مجانا في الرخاء، لكن إذا حصلت الشدة ليس معك إلا الواحد الأحد. ولذلك ابن صمادح: وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني مباديه إلا سأني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان أحد المصائب. فجدير بالإنسان يعلم أن الناس لهم في التضامن حدود، هم قد يتضامنون بالكلمة بالدعاء بالمشاعر، فأنت لا تلقي ثقتك إلا في الله الواحد الأحد، توكل عليه واعتمد عليه وأكثر من ذكره وفوض الأمر إليه. ولهذا يقول الحريري صاحب المقامات لابنه: لا تغترر ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميم. فالذين يركنون إلى الناس يصابون بالإحباط وقت الأزمات والدلهمات والنكبات، يقول: أين هؤلاء الناس؟ اترك التردد في اتخاذ القرار، وإياك والتذبذب في المواقف، بل اجزم واعزم وتقدم. فإنك التذبذب هذا والفوضوية يجعلك مرتبكا في حياتك، مرة تريد قسما علميا ثم تريد قسما آخر، مرة تدخل في كلية ثم تدرس فيها قليلا ثم تتركها إلى كلية أخرى وإلى فن آخر، هذا يضيع المسيرة. يقولون في كتب الحيوان الهندية، يقولون: مات الحمار بين التبن وبين النهر، يعني بين البرسيم وبين النهر. حمار يضربونه مثل، يقولون الحمار كان بين النهر وبين البرسيم، فتذكر أنه ضمان عطشان فذهب إلى النهر، فلما اقترب تذكر أنه جاع فذهب إلى البرسيم، فتذكر أنه ضميان فرجع إلى النهر، ثم تذكر أنه جوعان فرجع إلى البرسيم، فمات بينهما. ويقول الشاعر العربي في هذا المعنى: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. فهو ليس مع الناجحين ولا مع الراسمين. وتشاهد بعض الناس في التجارة، مرة يتاجر في الكتب والإلكترونيات، مرة يرجع إلى العقار، مرة يتركه ويدخل في الأسهم، مرة تأتيه في السياحة ونحو ذلك، مرة يتركها إلى أنواع من التجارات، فلا يحصل على تجارة ولو مسك طريقا واحدا. لأن من لزم بابا أوتي حكمته، من لزم بابا أوتي حكمته. ويقول العرب: من ثبت نبت، من ثبت. حتى في التخصص، لأن بعض الناس الآن لا أجاد فقها ولا تفسيرا ولا حديثا ولا طبا ولا هندسة، لا، لأنه مرة يريد أن يكون خطيبا ومهندسا وطبيبا ومفتيا وقاضيا، وهذا ما يكون، فيقرأ يأخذ من كل شيء، من كل علم طرفا، والتخصص هو الأقوى. ولذلك احذر صاحب الكتاب وصاحب الفن الواحد أقوى. وقد يكون إنسان يتعمق في فن أو فنين، ولا بأس أن يكون عنده اطلاع، لكن لابد أن يكون عنده تخصص. وقصدي أن هذه الفوضوية تشتت الإنسان سواء في العمل سواء في التخصص أو في الفنون. افرح بمكفرات الذنوب كالصالحات والمصائب والتوبة ودعاء المسلمين ورحمة أرحم الراحمين وشفاعة رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. هذه أمامك ترى مكفرات ينبغي أن تذكر نفسك وتفرح بها، من مكفرات الذنوب مثل الأعمال الصالحة والمصائب، لأن الصلاة إلى الصلاة تكفر، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، منها أيضا التوبة. فباب التوبة مفتوح، الله يفرح إذا دعوته وإذا عدت إليه وإذا استغفرته. دعاء المسلمين، لأنك إذا أحسنت خلقك ونفعتهم دعوا لك بظهر الغيب فكان في ميزان حسناتك وتكفيرا من سيئاتك. رحمة أرحم الراحمين وهي التي نرجوها وهي خير من عملنا وهي مرد كل العباد، وشفاعة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فنسأل الله أن يشفعه فينا وأن يقبل رفادته وأن يكرم وفادته عليه الصلاة والسلام، وأن يؤتيه الوسيلة جزاء ما قدم وما بذل وما ضحى صلى الله عليه وسلم. عليك بالصدقة ولو بالقليل، فإنها تطفئ الخطيئة وتسر القلب وتذهب الهم وتزيد في الرزق. يقول الحكماء لتكون محفظتك في يدك، يعني حتى بالدراهم المعدودة بالريالات، حتى لو تفرح الأطفال بالحلوى. وهناك يقترح بعض الحكماء صندوق للصدقة اسمه صندوق الأسرة، يكون في بيتك صندوق صغير بقفل ومفتاح، وتدرب أطفالك كل صباح كل طفل يضع فيه عملة صغيرة ولو كان قرشا ولو هللات ولو ريال أو درهم، لأنه يتعود على الصدقة. ثم إن تطرد الهم والمصائب من البيت، ثم إن تداوي المرضى، يقول داووا مرضاكم في حديث داووا مرضاكم بالصدقة، ثم إن تدرب ابنك هذا على حب الخير وحب البذل والعطاء، وفي آخر الشهر تأخذ ما في الصندوق أو في آخر العام وتعطي إما في الأيتام كفالة أيتام بناء مسجد إعطاء فقراء ونحو ذلك. اجعل قدوتك وإمامك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه القائد إلى السعادة والدال على النجاح والمرشد إلى النجاة والفلاح صلى الله عليه وسلم. لا يكون عندك أسوة وقدوة إلا معلم الخير عليه الصلاة والسلام، يعني يكون حبه صلى الله عليه وسلم مستولي على عواطفك مشاعرك على عقلك، تعيش معه عليه الصلاة والسلام، تتذكر سيرته وأن تأكل الطعام كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، تتذكر وأن تصلي كما كان يصلي، تتذكره في يومك ويقظتك وحلك وترحالك وسفرك وبيعك وشرائك، لأن طريق النجاة معه صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم كما قال لنا ربنا وأوجب علينا ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما أجمل من سيرته صلى الله عليه وسلم، وما أجمل من سنته. ولذلك اقترح عليك أن يكون لك أنت وأسرتك درس ولو 5 دقائق، عندك كتاب حديث رياض الصالحين أو كتاب تهذيب السيرة أو السيرة لابن هشام أو أي كتاب من كتب الحديث، تقرأ أحاديث من سيرته صلى الله عليه وسلم، تطلع على أخباره على فضائله على عليه الصلاة والسلام خلال الحميدة الجميلة، ليكون أسوة لك قدوة. زر المستشفى لتعرف نعمة الله عليك في العافية، والسجن لتعرف نعمة الحرية، والمارستان لتعرف نعمة العقل، لأنك في نعم كثيرة لكنك ما تدري. إذا أردت تدري بنعمة الصحة فزور المستشفى لترى كم من سرير أبيض عليه مرضى لم يخرج بعض من سنوات، لم يرى النور أصلا في هذه الغرفة، محبوسا مقيدا مع الآلام والأنين والجراحات، وأنت تمرح وتسرح وتمشي وتذهب وتأتي، حينها تعظم عندك يعني قيمة الصحة وثمن العافية، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الإنسان لا يشعر بنعم كثيرة حتى يفقدها، بنعمة المشي لما درى، لكن لو يصير مشلولا مقعدا شاف الله الجميع على كرسي يتفكر في نعمة المشي أين هي. أيضا نعمة البصر، نعمة السمع، لا تحطمك التوافه ولا تعطي المسألة أكبر من حجمها، واحذر من تهويل الأمور والمبالغة في الأحداث. بعض الناس يغرق كما يقول عامة في فنجال ما يغرقوا فيه، تأتي مسألة بسيطة خلاص قامت الحرب العالمية الثالثة في نفسه. تجد مثلا فواتير الكهرباء أتت ما عنده، قام وغضب على أهلي وغضب على زوجتي وأقام الدنيا ولم يقعدها، تشاجر مع جاري في مسألة بسيطة غضب غضبا ما بعده غضب، يشغل نفسه بتوافه وتحطمه تحطيما لا بعده تحطيم، حتى يقول القضاة إن أكثر مشاهد الطلاق الذي تجري في الأسر من مسائل تافهة بسيطة يسيرة. كي يقول بعضهم أنه دعا ضيوف إلى بيته ولم يستشر زوجته فغضبت وغضب هو وسار بين الأشجار فطلقها، بعضهم أتى طلب نوع من الطعام فأحضرت له نوع آخر فتشاجر فردت عليه فرد عليها فتسابى فطلقها. شوف التوافه كيف تحطم الأسر، يعني أسرة كاملة بأطفال تحطم وتذهب، ويتحطم هو في نفسه. القتل بعضهم قتل جاره على مزرعة أو شجر اختلف عليه. الآن مسائل القتل التي في السجون على أمور تافهة، أحيانا بعضهم تصادم في السيارة ثم خرج بعضهم فتكلم فتسابى فتقاتل فقتل أحدهم الآخر، الذي القتل بعد الشرك بالله أعظم ذنب. كن واسع الأفق والتمس الأعذار لمن أساء إليك لتعيش في سكينة وهدوء، وإياك ومحاولة الانتقام. بسط المسألة، وحتى إذا أسمعك بعض الوشاة الذين يقولوا الحديث كلام قل غفر الله لنا وفلان، أما تروح تقتص وتنتقم وتتثبت هل قالها ولا ما قالها ولماذا قالها، عفو الله عما سلف واصفح وادمح وتغافل. التغافل ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا بد أنك تعيش الحياة بتغابي ليس بغباء. يعني مثل ما يقول أحمد بن حنبل غفر الله له، التغافر 19 الخلق. وقال أحدهم العلماء المالكية الاحتمال دفن للمعايب، الاحتمال دفن للمعايب، أنك تحتمل ولا ولا ولا تنكر عن كل كلمة. ولك في رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حتى مع المنافقين يعفو عنهم ويكل سرائرهم إلى الله ويستغفر لهم، وهذا منهجه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فكيف مع أصدقائه صلى الله عليه وسلم. وقال له رب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك فإن هذا ما يريدون، فلا تحقق أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك. أنت يوم تحزن من كلام الحساد والأعداء هو أصلا هذا ما يريدونه بالضبط، أنت حققت أمنيتهم الغالية، فلماذا تحزن من كلامهم؟ لن يضروكم إلا أذى. ولا تكن في ضيق ما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جدد توبتك واستغفر ربك وأخلص عملك واصدق فيما بينك وبين الله ولن يضيرك. هل الكلام هتك مجدا أو حطم بنيانا؟ فإن الذي يؤذيك من سماعه، وإن الذي قالوا خلافك لم يقل. يقول ابن سعدي رحمه الله في كتاب الكتيب الوسائل المفيدة الحياة السعيدة، واعلم أن الكلام القبيح السيء الخبيث الذي قيل فيك يضر صاحبه ولا يضرك، فلا تشغل به، فوض أمرك إلى الله، رد على الحساد والأعداء بأعمال ناجحة ليس بقصائد هجاء ولا بمقالات سب، تعال بعمل ناجح، ألف، أبدع، قدم لمرضاة الله، أقصد ما عند الله سبحانه وتعالى. لا توقد فرنا في صدرك من العداوات والأحقاد وبغض الناس وكره الآخرين، فإن هذا عذاب دائم. كما مر الحقد الذي تحقده على الناس أو البغضاء والحسد هو أصلا فرن تشعله، حريق، أنت تجمع الحطب وتشب النار في صدرك من الأحقاد والبغضاء والشحناء والحسد، فتحترق، أن تحرق أعصابك، تذهب راحتك، تشرد نومك، تقلق حياتك. فيا أخي خفف على نفسك هذه الضغوط، واعف واصفح وسامح الناس وتغافل وتصدق يعني بعرضك على المسيئين بالعفو والصفح، إن الله يعوضك. أنا رأيت في بعض الأحاديث أن أبا ضمضم بعض محسنه قال صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق كما تصدق أبو ضمضم؟ قالوا ماذا فعل أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال إنه تصدق بعرضه على من أساء إليه من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كن مهذبا في مجلسك صموتا إلا من خير، طلق الوجه محترما لجلاسك منصتا لحديثهم، ولا تقاطعهم في أثناء الكلام. الحياة يا أخوان احترام، الحياة قيمة، بقدر ما تحترم نفسك يحترمك الناس، بقدر ما تعز نفسك يعزك الناس. الناس يحكمون على الشخص من كلامه، من تصرف، يكون تصرفك لائق، يكون عندك لباقة، يكون عندك لياقة في اللقاء، تبسم وعر الناس الاهتمام، وإذا تحدث متحدث ما تقاطع، انصت إليه ولو سمعت القصة 20 مرة انصت له. وإذا تكلمت تنزل الناس منازلهم، عندك عالم، عندك رجل وجيه، عندك رجل فاضل عابد، الرجل أكبر منك سن تعطي قدرة، حتى تنادي الإنسان بكنيته، يعني أبا فلان وفضيلة الفلان أو سعادة كذا أو سماحة كذا ونحو ذلك. لأن هذه أصلا أنت لم تمنحهم المناصب أو القيمة الاجتماعية والمكان، هم بجهدهم بعرقهم بسهرهم، فلماذا أنت تسحب الميزات التي لهم بحجة أن كلنا أبناء 9 أشهر؟ هذه ترى كلمة أبناء 9 أشهر يقولها أغبياء، هي صحيح أن كلنا أبناء 9 أشهر، لكن هل إذا اتحدنا في الحمل، مدة الحمل في بطن الأم، هل تساوينا في النتائج وفي العطاء؟ لا. يعني الآن الأحمق الجبان الفاشل حملت به أمه 9 أشهر، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول حملت به أمه 9 أشهر. المعتوه الراسب الفاشل حملت به أمه 9 أشهر، ومالك بن أنس وأبو حنيفة وابن خلدون وابن تيمية حملت به أمهاتهم 9 أشهر. فمعنى هذه تنتشر في الناس، حتى في بعض الشباب إذا قلت له شوف فلان فاضل وعالم وخير ومنفق ومتصدق وعابد، قال كلنا 9 أشهر أبناء 9 أشهر. لا، هذه كلمة آثمة، كلمة حق أريد بها باطل. لا، الناس بأعمالهم، الناس متمايزون، الناس مختلفون، الناس من والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، واحد من الناس يعادل قبيلة كاملة، بل يعادل سكان مدينة، وفئام من الناس لا يساوون ذرة ولا يساوون صفرا. فهذه القيم هي قيم معاني، قيم أهداف، قيم أخلاق، قيم مثل. لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح، فإياك والوقوع في أعراض الناس وذكر مثالبهم والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم. لا تكن أنت محاسب للناس على أعمالهم، الله يحاسبهم وحده، نحن لم نخلقهم ولم نرزقهم. كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن رجل أنه منافق، قال إني لم أبعث ببقر بطون الناس ولا بشق قلوبهم، لأن الظاهر من الناس. أما نقعد نحاسب الناس ونقومهم وننسى أنفسنا، فلان كريم وفلان بخيل وهذا شجاع وذاك جبان وهذا أحمق وذاك ذكي، فما مردود ذلك علينا؟ هل نحن قومنا أنفسنا؟ هل نحن انتهينا من عيوبنا؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، طبيب وهو مريض يداوي الناس من نفس المرض، كيف يثق الناس به وما عالج نفسه؟ وتجد بعض الناس مثل ما قالوا انه يقول كيف النجار يصلح ابواب الناس وبابه مخلوع؟ ناس لا يهمهم الكلام الجميل، يهمهم الفعل الحسن. أتأمر الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ المؤمن لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم بها ولا يرهب من كوارثها، لانها زائله ذاهبه حقيره فانيه. إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فطالع سجل العالم المشهود في التاريخ، ومن قرأ التاريخ رأى العجائب والغرائب وعرضت عليه النوائب وشاهد المصائب. سبحان الله، خلع وعزل وحبس وقيد وافتقار وانتقام وثورات ودماء وأشلاء وأنات وأزمات ومشكلات، هذا التاريخ. وحتى الواقع وانت تشاهد تسمع الأخبار، عزيز ذل، صاحب حرية سجن، متاجر ابتلي بالفقر والدين، رجل نكب، هذا مات، حريق شب، كوارث. فهذا حال الدنيا، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. وذلك يصفها المتنبي في مقطوعة جميلة في قصيدته القافية الرائعة الماتعة، يقول أبني بنين أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. وإلى اللقاء، بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.